بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الصلح. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله: باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث والمجازفة في ذلك. قال: باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث والمجازفة في ذلك. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا بأس أن يتخارج الشريكان فيأخذ هذا دينا وهذا عينا، فإن توي لأحدهما لم يرجع على صاحبه. ثم ذكر رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: توفي أبي وعليه دين، فعرضت على غرمائه أن يأخذوا التمر بما عليه فأبوا ولم يروا أن فيه وفاء، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إذا جددته فوضعته في المربد آذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء معه أبو بكر وعمر فجلس عليه ودعا بالبركة، ثم قال: ادع غرماءك فأوفهم، فما تركت أحدا له على أبي دين إلا قضيته. وفضل 13 وسقا، 7 عجوة وستة لون، أو 6 عجوة وسبعة لون، فوفيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب، فذكرت ذلك له فضحك، فقال: أتي أبا بكر وعمر فأخبرهما. فقال: قد علمنا إذ صنع رسول الله ما صنع أن سيكون ذلك. وقال هشام عن وهب عن جابر: صلاة العصر ولم يذكر أبا بكر ولا ضحك. وقال: وترك أبي عليه 30 وسقا دينا. وقال ابن إسحاق عن وهب عن جابر: صلاة الظهر. قال: باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث والمجازفة في ذلك. رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كما مرت علينا هذه الرواية أن أباه قد مات، قتل في أحد شهيدا، وكان عليه دين، وأن جابر رضي الله عنه قام بعرض عرض على غرمائه على الدائنين أن يأخذوا التمر بما عليه فأبوا. قلنا على أساس كان هذا دين كبير، والتمر أو الثمر لا يوفي ذلك الدين، فأراد أن يتصالح معهم على أنهم يأخذوا ثمر ذلك الشجر وعلى ذلك يبرئوه من ذلك الدين. قال: فأبوا ولم يروا أن فيه وفاء. يبقى أراد أن يتصالح معهم على هذا الأمر، يبقى صالح مع الغرماء، يبقى هذا الصلح أنهم يضعوا جزء من ذلك الدين ويأخذوا ذلك التمر أو الثمر، فأبوا ذلك. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرض ذلك على الغرماء أبوا، وبالتالي أرادوا ذلك الدين أن يوفى لهم كاملا. فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب من جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه إذا جد ذلك أو جذ ذلك الثمار يبقى لا يعطيهم شيئا حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم. فأتى ودعا على تلك الثمار بالبركة وقال: ادع غرماءك فأوفهم. فقال: فما تركت أحدا له على أبي دين إلا قضيته. وفضل 13 وسقا. قلنا الشاهد من كده هو أراد أن صالح مع الغرماء أن يأخذوا ما عنده من هذه الثمار مقابل ذلك الدين. هذه الثمار لا توفى بها الديون، ولكن أراد أن صالح مع الغرماء على ذلك، لكنهم أبوا. وأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب ذلك أيضا غرماء، يبدأ صلح مشروع أن يضعوا جزء من ذلك الدين ويقبلوا ما كان من هذه الثمار مقابل ذلك الدين. قال: الصلح بين غرماء أصحاب الميراث والمجازفة في ذلك. ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا بأس أن يتخارج الشريكان فيأخذ هذا دينا وهذا عينا. يبقى شريكان بينهما شركة، ثم انفضت هذه الشركة فيتصالحون على حقوقهم، هذا يأخذ دينا وهذا يأخذ عينا، يبقى مش شرط أبدا أن هذه العين هتقسم بين الشريكين، وهذا الدين يقسم بين الشريكين، ده رضى بأن يأخذ ذلك الدين والآخر رضي أن يأخذ ذلك العين، أنهم شركاء في هذه الأمور كلها شركاء، ولكن على ذلك تخرج بهذه الصورة. قال فإن توي لأحدهما لم يرجع على صاحبه، حدث أي عطف في هذا الأمر في أي لأي طرف من طرفين فلا يرجع به على الآخر لأنهما تخرج بذلك وتصالحا على ذلك الأمر. ثم ذكر آخر الأبواب تحت كتاب الصلح، وباب الصلح بالدين والعين، قال باب الصلح بالدين والعين، وذكر رواية عن عبد الله بن كعب بن مالك أن كعب بن مالك رضي الله عنه أخبره أنه تقاضى ابن أبي حضرة دينا كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. يبقى كعب بن مالك هو الدائن، عبد الله بن أبي حضرة هو المدين، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهما حتى كشف سقف حجرته، فنادى كعب بن مالك فقال يا كعب، قال لبيك يا رسول الله، فأشار بيدي أن ضع الشطر، وأشار له إشارة فهم منها كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يضع شطر ذلك الدين عن هذا المدين، يبقى دي إشارة فهم منها ذلك الأمر. قال قد فعلت يا رسول الله، أي أنه يتصالح على جزء من حقي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فقده، يبقى قال للمدين قم فقده، يبقى لما يتصالح ويضع جزء من ذلك الدين المطلوب من المدين أن يفي بباقي ذلك الدين حالا، يبقى أن يفي بذلك الدين حالا، يبقى ما ينفعش في التأجيل، يبقى لما يتصالح معه يبقى فلان يطلب من فلان دينا وحل ذلك الدين، هذا المدين لا يملك الوفاء بذلك الدين، وطلب من الدائن أن يضع عنه جزء من ذلك الدين، إن وضع عنه جزءا فوجب على المدين أن يفي بباقي ذلك الدين حالا، يبقى ينفعش في التأجيل، يبقى على الفور هنا يوفي ذلك الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا قم فقده، قم فقده. يبقى الشاهد من كده الصلح بالدين والعين، يبقى إن كان فلان طلب دين من فلان جاز أن يتصالح معه على جزء من ذلك الدين، أن أضع جزءا وبالتالي على ذلك يقضي ذلك المدين باقي ذلك الدين على الفورية، على الفورية لا يكون فيها تأجيل. ثم بنتقل بعد ذلك الإمام البخاري رحمه الله إلى كتاب آخر وكتاب الشروط. قال الإمام البخاري رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الشروط، ثم ذكر أولى الأبواب، قال باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة. قال ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة. ذكر رواية عن عروة بن الزبير رحمه الله أنه سمع مروان والمسور ابن مخرمة رضي الله عنهما يخبران عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لما كاتب سهيل بن عمرو يومئذ كان فيما اشترط سهيل بن عمرو على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا وخليت بيننا وبينه، فكره المؤمنون ذلك وامتعضوا منه، وأبى سهيل إلا ذلك، فكتبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فرد يومئذ أبا جندل إلى أبيه سهيل بن عمرو، ولم يأتي أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلما، وجاء المؤمنات مهاجرات، وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذ ويعاتق، فجاء ويسألون النبي صلى الله عليه وسلم رجع إليهم، فلم يرجع إليهم لما أنزل الله فيهن إذا جاءك المؤمنات مهاجرات فامتحنهن الله أعلم بإيمانهن إلى قوله ولهم يحلون لهن. قال عروة فأخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحنهن بهذه الآية، يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنهن، إلى قوله تعالى غفور رحيم. وقال عروة قالت عائشة فمن أقر بهذا الشرط منهن قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بايعتك، كلاما يكلمها به، والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة وما بايعهن إلا بقوله. أيضا ذكر رواية عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشترط علي والنصح لكل مسلم. أيضا في رواية أخرى عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. بيتكلم على مسألة الشروط وما يجوز من الشروط في الإسلام. مش كل شرط جائز إلا إن كان يتفق مع الكتاب والسنة. قلنا في شروط باطلة كما مر علينا قبل ذلك في قصة بريرة رضي الله عنها أن لا اشترط لهم ولا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة اشتريها فاعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق، وبين ده شرط باطل. يبقى شرط باطل، يبقى حتى لو كان مئة شرط يبقى مش كل شرط بيشترط ذلك الشرط يبقى ده شرط صحيح إلا إن كان موافقا للكتاب والسنة غير مخالف للكتاب والسنة. قال ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام اللي هي العقود والمعاملات والمبايعة كما بين في تلك الروايات. قال في الرواية الأولى عن عروة بن الزبير رحمه الله أنه سمع مروان والمسور بن مخرمة رضي الله عنه يخبران عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيذكر كده الكلام في صلح الحديبية وما تم من بنود اتفاق واشتراط وأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك. قال لما كتب سهيل بن عمرو يومئذ كان فيما اشترط سهيل بن عمرو على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا وخليت بيننا وبينه، فكرمونا ذلك وانتعضوا منه. يعني نقول شق عليهم هذا الأمر ويتألموا من ذلك الأمر، لكن ده المقصد منها. دي كان شروط هذه الهدنة وهذه المصالحة اللي هو صلح الحديبية كان بها بنود اشترط بها سهيل بن عمرو، وده كان أساسا من جهة الكفار. يبقى ده كان يبقى من جهة الكفار كان سهيل بن عمرو قبل إسلامه، وبالتالي اشترط على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المصالحة أنه لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددت إلينا وخليت بيننا وبينه، فكرهنا ذلك وامتعضوا منه وأبى سهيل إلا ذلك، فكتبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. إذا رضي بذلك الشرط الذي اشترطه سهيل على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد يومئذ أبا جندل إلى أبيه سهيل بن عمرو. أبو جندل يبقى ابن سهيل بن عمرو، وبالتالي أتى مسلما، والنبي صلى الله عليه وسلم طلب من سهيل بن عمرو أن يتركه ولكن أبى ذلك الأمر. قلنا بناء على هذا الشرط أنه لا يأتي أحد من أهل مكة حتى لو كان مسلما إلا وقام برد إليهم، يبقى ده شرط وقبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هو طلب من سهيل بن عمرو أن يترك أبا جندل ولكنه رفض. قال فرد يومئذ أبا جندل إلى أبيه سهيل بن عمرو ولم يأتي أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلما، وده بناء على الشرط. وجاء المؤمنات مهاجرات، وكانت أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذن ويعاتق، فجاء أهلها يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أرجع إليهم، فلم يرجع إليهم لما أنزل الله فيهن إذا جاءك المؤمنات. قلنا عرام من الشرطنا يعني لا يأتي أحد مسلما إلا رده، يبقى ده كان بند المصالحة وده اشتراط، لكن على ذلك أنزل الله عز وجل هذا يطبق في حق الرجال دون النساء، هذا يطبق في حق الرجال دون النساء، ولذلك أبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي أن يرد من يأتي من المؤمنات بعد اختبارهن وامتحانهن. قال فجاء أهلها يسألون النبي صلى الله عليه وسلم رجع إليهم فلم يرجع إليهم لما أنزل الله فيهن إذا جاءك المؤمنات مهاجرات فامتحنهن الله أعلم بإيمانهن. يبقى إلى قوله سبحانه وتعالى ولهم يحلون لهن، فبينت الآيات أن هو لا يقوم برد المرأة إذا جاءت مسلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما يبايع هذه المرأة ويمتحن المرأة يا ترى ما خرجت إلا رغبة في الإسلام، ما خرجت بغضا لزوجها، فإن أقرت بذلك يبقى بايعها النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك تقول عائشة رضي الله عنها يقول عروة رحمه الله: فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحنهن بهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنهن. يبقى كان امتحنها، يبقى عبارة عن هذا سؤال بيعرض هذه المرأة أنها ما خرجت إلا رغبة في الإسلام، ما خرجت بغضا لزوجها ولا كره لزوجها، وبالتالي إن أقرت بذلك يبقى بايع النبي صلى الله عليه وسلم. قال عروة: قالت عائشة: فمن أقر بهذا الشرط منهن قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد بايعتك. كلاما يكلمها به، هن معين المبايعة أساسا، يبقى عقد اللي هو تلاقي الأيدي، يبقى تلاقي الأيدي ده أصل العقد كده، أصل العقد يبقى اللي هو بعقد اليدين. فلكن ده كان كلاما. تقول عائشة رضي الله عنها: والله ما مست يده أن امرأة قط في المبايعة، وما بايعنا إلا بقولك، إلا كلاما يعني، إلا بايعتك، يبقى بالكلام كده. وبالتالي لأنه لا يجوز مس المرأة الأجنبية، يعني لا يجوز مس أو مصافحة المرأة الأجنبية، يبقى هذا لا يجوز كما بينت الآيات وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا ذكر هذه الرواية عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشترط علي والنصح لكل مسلم. يبقى أتى مسلما وبايع النبي صلى الله عليه وسلم على إقام صلاة الزكاة، واشترط عليه والنصح لكل مسلم. قال: والنصح لكل مسلم. قصة جرير رضي الله عنه معلومة وذكرناها قبل ذلك، أنه لما أرسل قادما يشتري له فرسا فاشترى ذلك الفرس ب300 درهم، ولما جاء صاحب الفرس والفرس ليوفي هذا الثمن رأى أن الفرس يساوي أكثر من ذلك، فقال: يا صاحب الفرس، أن فرسك يساوي أكثر من ذلك، أتبيع ب400 درهم؟ قال: ولك. ثم ما زال يزيد في الثمن حتى أوصل ثمن ذلك الفرس إلى 800 درهم. قلنا بناء على هذه الشرط الذي اشترطه عليه النبي صلى الله عليه وسلم نصح لكل مسلم، شفاش دي صفقة بالنسبة له، ودي صفقة، يعني صاحب الفرس رضي ب300 درهم، ولكن هو بايع النبي صلى الله عليه وسلم عن نصح كل مسلم. هذا مسلم حينصحه، وحتى لو أدى ذلك إلى ضياع الصفقة منه أو إلى زيادة الثمن الذي يدفعه. فقال: النصح كل مسلم، بغض النظر بقى يعني ده كان مشتري أو بائع أو أنه هو في هتبقى صفقة بينهما، يبقى ده مسلم، يبقى يؤدي هذه النصيحة بغض النظر إن كانت حتى هذه النصيحة هتؤثر في دنيا، هتؤثر في دنيا. ده حال الصحابة. هشام من كده قال: واشترط علي النصح لكل مسلم، يبقى ده شرط أيضا، يبقى صحيح ليس بشرط باطل. وقلنا لأن ده أساسا يعني يتفق مع الإسلام، يعني النصح كل مسلم، الدين النصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بيأكد على بند من البنود، يبقى ده بند اجتمع عليه الدين، يعني هذا ليس ببند خارج الدين ولكن ده من الإسلام، الدين النصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويبقى نصح كل مسلم ده تأكيد على جزئية أو على بند من هذه البنود التي اجتمع عليها الإسلام. ثم ذكر باب التالي: باب إذا باع نخلا قد أبرت. ذكر رواية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. يبقى لو إنسان صاحب نخل وأبر ذلك النخل ثم قام ببيع النخل، باع الأرض بالنخل كده، يبقى يا ترى الثمرة التي تظهر، يبقى هذه الثمرة للبائع. نقول على ذلك ده المشتري اشترى من أجل هذه الثمار، واشترى الأصول، يعني اشترى النخل ذاته، اشترى الأصول، والثمار على ذلك إن خرجت بعدما أبرت يبقى هذا يكون للبائع دون المشتري، إلا أن يشترط المبتاع، إلا أن المشتري يشترط على البائع أن تكون له الثمرة. من باع عبدا فماله سيدي، إلا أن يشترط المبتاع، يبقى من باع عبدا فماله، مال العبد ده للسيد، إلا أن يشترط المبتاع. هنا من باع نخلا قد أبرت، لكن بهذا القيد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بعد التأبير، يعني بعد التلقيح، وقلنا مع أن الثمرة لم تظهر بعد، يعني نقول ده تلقيح والثمرة تظهر بعد ذلك، لم تظهر بعد الثمرة. لكن لو باع صاحب النخل هذه النخلات بعد تأبيرها يبقى الثمرة التي تخرج بعد ذلك هي للبائع إلا أن يشترط المبتاع. يبقى لو كان مبتاع أراد هذه الثمار يبقى بعد تأبير بيع لها يبقى نقول على ذلك لابد من الاشتراط، لابد من الاشتراط. إلا ما يشترط ويتنازع تخاصمه يبقى كيف نحكم؟ يبقى الثمرة للبائع. ده بناء على قضاء النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ممكن نتيجة الجهل بالحكم يبقى اشترى هذه النخلات بعدما أبرها ذلك البائع، فنقول الثمرة للبائع ليس المشتري. نقول المشتري ما يظن ذلك الأمر كان يجهل، فعلى ذلك نقول هذه القضاء فيها. يبقى لو كانت خصومة يبقى كيف نحكم في هذه القضية؟ نقول أن الثمرة للبائع طالما أنه قام بتأبير النخل وأن المشتري لم يشترط ذلك الأمر. لو اشترط لا أعطناه تلك الثمرة بعد تأبير البائع لها، قلنا لأن ده أخذها بالاشتراط شرط إيه حيعتبر وشرط صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر ذلك الشرط. قال من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، يبقى ده شرط صحيح. وذكر باب الشروط في البيع، باب الشروط في البيع، يبقى مش كل شرط هيعتبر إلا الشرط الذي اعتبره الشارع الذي يتفق مع الشريعة، لكن ممكن يشترط شرطا وهذا شرط باطل والشرط الباطل مردود. لذلك قال باب الشروط في البيع. وذكر رواية عن عروة رحمه الله أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا. قالت لها عائشة رضي الله عنها: جاء إلى أهلي، فإن أحب أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولائك لي فعلت. فذكرت ذلك بريرة إلى أهلها فأبوا وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولائك. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ابتاعي فأعتقي فإنما الولاء من أعتق. وإنما عنه ده اشترطه، يبقى ده شرط لكن ده شرط باطل كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى المبتاع لما اشترط ثمار النخل التي أبرها البائع يبقى ده شرط صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن صحة هذا الشرط، صحة هذا الشرط. الرواية الثانية بقى أو الباب التالي باب الشروط في البيع، يبقى مش كل شرط هيعتبر إلا إذا كان شرطا لا يناقض الكتاب والسنة. يبقى أي شرط يبقى مخالف الكتاب والسنة يبقى ده شرط باطل. فلذلك تقول يقول الإمام البخاري رحمه الله في هذه الرواية أن عائشة رضي الله عنها لما جاءت إليها بريرة تستعينها في كتابتها، قلنا بريرة كتبت أهلها يبقى على 9 واق كما يعني بينا في رواية السابقة، ولم تكن قضت من كتابتها شيئا. قالت لعائشة: ارجعي لأهلي فإن أحب أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولائك لي فعلت. يبقى على أساس أن هي توفيهم ذلك المبلغ الكتابة ويكون ولاء بريرة لها، يبقى الولاء لمن أعتق. فذكر ذلك لأهلها فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء، وقال: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل. يبقى تحتسب الأجر أجرها عند الله عز وجل لأن أعتقد تفعل، لكن يكون لنا ولاؤك، يعني ولاءها يكون لأهلها الذين باعوها إلى عائشة. اشترطوا هذا الشرط فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ابتاعي فأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق. يبقى نقول ده شرط باطل. وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك لما قام بين الناس وقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. يبقى ده شرط باطل، يبقى مش كل شرط هيعتبر، يبقى الشروط التي تعتبر هي تعتبر باعتبار الشارع لها، أما كانت منافية أو مناقضة الكتاب والسنة يبقى هذا شرط مردود، هذا شرط مردود. يبقى لذلك قال يبقى الشروط في البيع مقصده من ذلك مش كل شرط هيشترط بين البيع والمشتري هيبقى شرط يعتبر، وإلا إن كان باعتبار الشارع لا، إلا باعتبار الشارع. نقول ده اشترطه وقبل ذلك الشرط لكن ده شرط باطل كأن لم يكن، كأن لم يكن. لكن الشرط الأولاني اللي هو اشترط المتاع، يبقى ده نقول أن السنة بينت أن هذا شرط صحيح. إذا اشترط المتاع الثمر بعد تأبيرها يبقى نقول هذا شرط صحيح لاعتبار الشارع له. أما في مسألة بريرة يبقى هذا شرط باطل، وهذا ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. بل أقوام الشرطون شروطا ليس في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو شرط باطل ولو كان مئة شرط كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب التاني، باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان المسمى جاز. قال باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان المسمى جاز. وذكر رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه كان يسير على جمل له قد أعيا، فمر النبي صلى الله عليه وسلم فضربه فدعا له فصار سيرا ليس يسير مثله. ثم قال بعنيه بأقية، قلت لا. ثم قال بعنيه بأقية، قال فبعته فاستثنيت حملانه إلى أهلي. فلما قدمنا أتيت بالجمل ونقدني ثمنا، ثم انصرفت فأرسل على إثري قال ما كنت لآخذ جملك، فخذ جملك فهو مالك. قال شعبة عن مغيرة عن عامر عن جابر أفقرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره إلى المدينة. قال إسحاق عن جرير عن مغيرة فبعته على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة. وقال عطاء وغيره ولك ظهره إلى المدينة. وقال محمد بن المنكدر عن جابر شرط ظهره إلى المدينة. وقال زيد بن أسلم عن جابر ولك ظهره حتى ترجع. وقال أبو الزبير عن جابر أفقرناك ظهره إلى المدينة. وقال الأعمش عن سالم عن جابر قال تبلغ عليه إلى أهله، قال تبلغ عليه إلى أهله. وقال عبيد الله ابن إسحاق عن واب عن جابر اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم بأوقية. وتابعه زيد بن أسلم عن جابر. وقال ابن دريج عن عطاء وغير عن جابر أخذت بأربعة دنانير، وهذا يكون أوقية على حساب الدينار بعشر دراهم. ولم يبين الثمن مغيرة عن الشعبية عن جابر، وابن منكدر وابن الزبير عن جابر. وقال الأعمش عن سالم عن جابر أقي الذهب. قال أبو إسحاق عن سالم عن جابر بمئتي درهم. وقال داود بن قيس عن عبيد الله المقسم عن جابر اشتراه بطريق تبوك أحسبه قال بأربع أواق. وقال أبو نضرة عن جابر اشتراه بعشرين دينارا. وقول الشعبي بأقية أكثر، الاشتراط أكثر وأصح عندي، قاله أبو عبد الله. هنا كل الأثار دي بيذكرها الإمام بخاري لي رحمه الله، لأن ده بيع وشرط، بيع وشرط. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع والشرط، والعلماء على بطلان البيع بشرط، بيع وشرط على بطلان ذلك الأمر. فلذلك الإمام بخاري رحمه الله ذكر كل هذه الأثار. إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى قال جاز. يبقى الإمام البخاري رحمه الله يرجح هذا الأمر. يبقى اشترط كده مثلا، أو اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز، زي بائع بيبيع كده دار، ولكن هنا اشترط إن هو يسكن فيها لمدة شهر، يبقى ده بيع وشرط. هل يا ترى ده يبقى حيصح أم لا يصح؟ الإمام البخاري رحمه الله لما بيرى إن لو كان إلى مكان معلوم أو إلى مدة معلومة يبقى حيعتبر عند ذلك كأنه استثناء، وكأنه استثناء يبقى على ذلك. لكن جمهور علماء على بطلان البيع، ليه؟ لأن قالوا الشرط ده ينافي مقتضى العقد. لما بشتري دار يبقى أملك الدار وبالتالي أملك الانتفاع بها، لكن هو لما باع له الدار استثنى أن ينتفع بهذه الدار لمدة شهر أو مدة ستة أشهر أو غير ذلك، مدة معلومة. لما باع الدابة يبقى أنا أملك الدابة وبالتالي أملك أن أنتفع بالدابة، لكن ده استثنى النفع بالدابة لمكان معين حتى توصل لمكان معين. فلذلك وذكر كل هذه الأثار قلنا بناء عشان يبين، وده مذهب الإمام البخاري رحمه الله، إن لو باع الدابة واشترط ظهر الدابة إلى مكان مسمى، ما كانش مش مكان مجهول ولكن إلى مكان مسمى، أجاز ذلك الإمام البخاري رحمه الله. وقال إن الشرط ده، قيل إن الشرط ده ينزل منزلة الاستثناء، كأنه قال بعتك بكذا إلا مثلا خمسين دينار، يبقى بعتك ألف إلا خمسين دينار، كأنه قال كده. فقال له بعتك ولكن استثنى ظهر الدابة إلى المدينة، بعدين مكان معلوم، مكان معلوم، فهل ترى الشرط ده يعتبر ولا لا؟ يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط، وبالتالي ذكر كل هذه الأثار. منها قال أفقرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره إلى المدينة، كأنه وهبه أن ينتفع بظهر الدابة حتى المدينة. يفرق ما بين الأمرين، إن هو باع واشترط، أو إن هو ملك النبي صلى الله عليه وسلم الجمل وعلى ذلك وهب ظهر الدابة لجابر حتى يصل بها إلى المدينة. لكن في الختام يقول الإمام البخاري رحمه الله: القول الشعبي بأقية أكثر، قالوا بعشرين دينار، قالوا بكذا بكذا، قال لكن هو غالب روايات بتقول أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتراه بأقية، وقال اشتراط أكثر وأصح عندي، ده كلام الإمام البخاري رحمه الله، قالوا أن ده جابر بن عبد الله رضي الله عنهما والذي اشترط ظهر الدابة إلى المدينة، يبقى لم يكن هبة لكن اشتراط. فلذلك يقول لو اشترط إلى مكان معين يبقى جاز، اشترط إلى مدة معينة جاز، قلنا زي مسألة الدار، باع الدار وبالتالي اشترط على البائع أن ينتفع هذه الدار لمدة شهر، ستة أشهر، يبقى هل يا ترى الأمر ده جائز ولا لا؟ ولا ده بيع وشرط؟ لأن مقتضى العقد هو تمليك هذه العين إلى البائع وانتفاع البائع بها، ولكن هو ملكه العين ولكن لم يملكه الانتفاع بها، فيبقى ده أساسا يبقى جمهور العلماء على بطلان هذا الأداء بيختلف أو ينافي مقتضى العقد. والإمام البخاري رحمه الله يرى ذلك جائز، لأنه كأنه هذا الشرط من باب الاستثناء، من باب الاستثناء، لأنه باع ونقول لك بيعتك الدار دي مثلا بكذا وإلا كذا، إلا كذا اللي هي مدة اللي هي الإيجارة هينتفع بها، لأن يعني دي إيجارة، يبقى لما استثنى هذا الأمر كأنها إيجارة، يبقى كأنه هيأجر هذا الشيء من صاحب الملك، يبقى كأنه كده إن هو كأنها إيجارة، يبقى كأن المبلغ ده أخرجه من مسألة ثمن البيع. فلكن جمهور العلماء على بطلان هذا الشرط أنه يتنافى مع مقتضى العقد. مقتضى العقد إيه؟ اشتريت يبقى أملك هذا الشيء، أملك هذا الشيء وأنتفع به، وأنتفع به، لكن هو استثنى هذه المنفعة لمدة محددة أو إلى مكان معلوم، فبيجيز عند ذلك الإمام البخاري رحمه الله. وأيضا قصد بكل هذه الأثار أن يبين كما قال اشتراط أكثر، الروايات اللي وردت أو كلام اللي ورد فيها اشتراط جابر أكثر الروايات التي بيّنت أنها كانت هبة من النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأصح عندي كما قال الإمام البخاري رحمه الله، لكن هذا لا يمنع وجود هذا الاختلاف بين العلماء. ثم ذكر الباب التالي، باب الشروط في المعاملة. قال باب الشروط في المعاملة، يبقى لما افتتح الإمام البخاري رحمه الله الكلام يبقى ما يجوز من الشروط في الإسلام، وأيضا الأحكام، الأحكام اللي هي يقصد بها في العقود والمعاملات. قال هنا باب الشروط في المعاملة، ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم: أقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال: لا. فقال: تكفوننا المؤنة ونشرككم في الثمرة. قالوا: سمعنا وأطعنا. قالت: كنا المؤنة ونشرككم في الثمرة. قالوا: سمعنا وأطعنا. أيضا في رواية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها. يبقى شروط في المعاملة، شروط المعاملة، احنا مر علينا كلام عن المزارعة وعن المساقة، مزارعة والمساقة، هذه المزارعة كهذا الحال لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها، قلنا أهل الفلاحة وأهل زرع أساسا، فلما فتحت خيبر جعلها في يد اليهود يعملون فيها، قلنا في مقابل الشطر مما يخرج منها، يبقى هم عمال في هذه الأرض التي هي ملك للمسلمين، وقلنا لهم أهل فلاحة، فعلى ذلك في مقابل أن يأخذوا شطر ما يخرج منها. يبقى ده شرط، الشرط هو إن أو الاتفاق أن يأخذوا شطر ما يخرج من هذه الثمار، يبقى ده شروط المعاملة. وذكر أيضا رواية الأولى، هي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. يبقى كانوا أهل أيضا يعني لهم يعني نخيل، فقالوا اقسم بينه وبين أخواننا النخيل. قلنا لما هاجر المهاجرون إلى المدينة يبقى نجد أن الأنصار رضي الله عن الصحابة أجمعين قاموا بهذا العرض على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسم بينه وبين أخوانهم من المهاجرين المال. يبقى المال يبقى سواء كان مال سائل أو كان مال عبارة عن نخلة أو أرض أو غير ذلك، وكان مال أرض أساسا. فقال اقسم بينه وبين أخواننا النخيل. قال لا. وقال تكفوننا المؤنة ونشرككم في الثمرة. يبقى المهاجرون يعملون في نخل الأنصار أو في أراضي الأنصار، وعلى أساس إن هم يبقى يشتركون في الخارج منها من الثمار أو الزروع. قالوا سمعنا وأطعنا، رضوا بذلك الأمر. يبقى دي الشروط في المعاملة. يبقى أعمل عنده بشرط إن هو يوفيني نصف هذا الربح. يبقى زي اللي قلنا المضاربة، أدي المزرعة، أدي المساقاة. يبقى الشروط في المعاملة. يبقى ده شرط جائز وده شرط صحيح ليس بشرط باطل. يبقى اتفق مع صاحب الأرض أن يقوم بزراعتها وأنه يوفي الشطر من الخارج، أو يأخذ الشطر من الخارج من هذه الزرع، أو الثلث أو الربع حسب الاتفاق، يعني حسب النسبة التي يتفق عليها. يبقى على ذلك هذا شرط صحيح. قلنا مع أن طبعا لما بيتفق ويتفق على شيء هو مجهول، يعني يا ترى الثمر ده ممكن يأتي بقد إيه، يعني الربحية ممكن تأتي بقد إيه. يبقى لما بيعمل في هذا المال بالمضاربة على أساس أنه هو يوفي نصف يعني الربحية مثلا، طب الربح ده قد إيه، ده شيء مجهول، لكن أجاز هذا الأمر. يبقى أجاز هذا الأمر مع جهالة الربحية، جهالة أيضا الثمار أو الزروع أو الحبوب، ولكن أجاز هذه المعاملة في المزرعة والمساقاة وكذلك المضاربة كما بينت الروايات. ولذلك قال الإمام البخاري رحمه الله باب الشروط في المعاملة. ثم قال الباب التالي باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح. قال باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح. وقال عمر إن مقاتل الحقوق عند الشروط ولك ما شرط. وقال المسور رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صهرا له فأثنى عليه في مصارته فأحسن، فقال حدثني وصدقني ووعدني فوفاني. ثم ذكر رواية عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق الشروط أن توفوا ما استحللتم به الفروض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق الشروط أن توفوا ما استحللتم به الفروض. فترجم الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح. ونرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.